المثل الثاني الروح التي بها الحياة، وهي أقرب شيء في الإنسان، بل هي قوام الإنسان، وقد وصفت في النصوص بأنها تكبر من البدن، ويصعد بها إلى السماء وتعاد إلى البدن، ولا ينكر أحد وجودها حقيقة. وقد عجز الناس عن إدراك كلها وحقيقتها إلا ما علموه عن طريق الوحي، واضطربوا فيها اضطرابا كثيرا لكونهم لا يشاهدون لها نظيرا. فمنهم طوائف من أهل الكلام جعلوها البدن أو جزءا منه أو صفة منه أو جزءا منه أو صفة من محتاجه، ومنهم طوائف من أهل الفلسفة وصفوها بأمور لا يتحدث بها إلا من فعل الوجود، فقالوا لا هي داخل البدن ولا خارج ولا خارج داخل ضرب لا هي داخل لا هي داخل البدن ولا خارجه ولا مداخلة ولا مداخلة له ولا مزينة ولا متحركة ولا ساكنة ولا تصعد ولا تهبط ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون إنها لا داخل العالم إنها لا داخل العالم ولا خارجة ولا مباينة له ولا مداخلة، كما يصفون بذلك الخالق الواجب الوجود. فإذا قيل لهم إثبات هذا القول ممتنع في العقل ضرورة، قالوا بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة الوجود، بدليل أن الكليات ممكنة الوجود وهي غير مشار إليها، وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان لا في الأعيان. فإن الذهن يفرض أشياء في الخيال لا يمكن وجودها في الخارج، كان يتخيل ارتفاعا نقيضا او اجتماعا مع ان هذا ممتنع. الان الروح اقرب شيء للانسان، بل الانسان لا يكون انسانا الا بروحه، ومع ذلك لا تستطيع ان تعرف كنها هذه الروح، اليس كذلك؟ لا احد يعرف ما هذه الروح التي اذا كان في البدن تحرك وقام وقعد وذهب وجاء، وإذا خرجت منه صار جثة. إذن نحن الآن لا نعرف حقيقة الروح مع أنها أقرب شيء إلينا، فكيف يمكن أن نعرف حقائق صفات الله عز وجل؟ المؤلف رحمه الله ضرب المثل الأول لبيان أن الاشتراك في الاسم والصفة لازم منه التماثل، والمثل الثاني لبيان أن الشيء قد يعرف أن الإنسان قد يعرف الشيء ولا يمكن أن يدرك كنهه. كلنا يعرف الروح، لكن هل يمكن أن نعلم كن هذه الروح؟ أبدا، لأنها عنصر مخالف لعنصر البدن. البدن من تراب ثم من ثلاث ماء مهين ومعروف تطور، لكن الروح لا نعرف عنها شيئا، لذلك اختلف فيها الناس. فمنهم من وصفها بما جاء به الوحي كما قال المؤلف، وصفت بأنها تقبض من البدن ويصعد بها إلى السماء وتعاد إلى البدن، وأنها تكفن وتحنق، كل هذا نؤمن به بناء على ايش؟ على ما جاء به الوحي، يعني لا ندرك كلها، لكن ما جاء به الوحي يجب ان نصدقه. من الناس من يقول انها هي البدن، وهذا لا شك انه غلط، لان لو كانت هي البدن ما أمكن أن تفارقه، ولكان إذا فارقته ذاب البدن، والأمر خلاف ذلك. ومنهم من يقول إنها جزء من البدن كاليد والرجل واللسان وما أشبه ذلك، وهذا أيضا غلط، لأن إذا خرجت من البدن لا نرى شيئا يفقد من البدن فليس جزءا منه. ومنهم من قال إنها صفة من صفاته، وهذا أيضا غلط، وإن كان هذا أقرب الاحتمالات الثلاثة، لكن هو غلط أيضا، لأنه لو كان الصفة لكانت إذا مات الإنسان ذهبت، إذ أنه من المعلوم أن الصفة تتبع إيش الموصوف وجودا وعدما، فهذا أيضا باطل. ومنهم من يقول إنها ليست داخل العالم ولا خارجه إلى آخر ما سمعتم، وهذا يعني أنه وصفها بما لا يمكن أن توجد به، لأن هذا لا يمكن، لا يمكن يعني أن يكون الشيء لا داخل العالم ولا خارج العالم، أن يذهب لا وجود له، هذا لا يمكن إطلاقا. فإذا قيل لهم إن هذا لا يمكن قالوا الكليات موجودة وليست مشهودة ولا مشارا إليها. إيش الكليات؟ مثل الإنسانية، الإنسانية معنى تشمل كل إنسان، الحيوانية كذلك، هذه الكليات هل هي تشاهد ويشار إليها؟ عجيب، لا. ومع ذلك كل الناس يتكلمون يقول هذا مخالف للإنسانية، هذا مخالف للرجولة، هذا مخالف للمروءة وما أشبه ذلك. فيقولون هذه الكليات موجودة وهي غير مشهودة، إذن النفس والروح موجودة وليست مشهودة. فيقال لهم كما قال الشيخ الإسلام هذه الكليات موجودة في الذهن، وما يوجد في الذهن لا يلزم أن يوجد في الخارج. الذهن قد يتصور أشياء لا يمكن أن توجد، قد يتصور ارتفاع النقيضين ولكنه لا يمكن، قد يتصور نفي الوجود والعدم وهذا لا يمكن. ولذلك نقول إن قولهم إن الروح ليست داخل العالم ولا خارجه ولا متصلة ولا منفصلة إلى آخره، هذا قول لا يتصور ولا يمكن، مع أنهم قد وصفوا الله بذلك بأي مسألة؟ في مسألة العلو قالوا لا نصف الله بأنه فوق كل شيء، لأنه ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل ولا منفصل إلى آخر. اللهم لك الحمد. يعني هذه الأقوال لولا أن الناقل لها ثقة كشيخ الإسلام ابن تيمية ما صدقنا أن أحدا يقول بها. اللهم اهدنا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.